كتاب الفرائض. قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وأجمع على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم بدأ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين، وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون، أو لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. وأجمعوا على أنه إن ترك بنات وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. وأجمعوا على أنه إن ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن. وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف والتي تليها السدس وما بقي فللعصبة. وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن أو ابن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن الثلثين. وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه أن للأب الثلثين وللأم الثلث. وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة لأم عنده. وأجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأجمعوا على أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكر كان ذكرا كان أو أنثى النصف. وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى النصف. وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدا أو ولد ولد ولا ينقص منه شيء. وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن. وأجمعوا أنها ترث الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن. وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة. وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها من الأب والأم. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع جد أبي أب ولا مع جد أبي أب وإن بعد، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم وترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه فالثلث بينهما سواء لا فضل للذكر منهما على الأنثى. وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الإبن ولا ابن الإبن وإن سفل ولا مع الأب. وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم. وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم. وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر. وأجمعوا على أن الأخوات من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب. وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب، وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم، وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما، وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما، وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات، وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس، وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب، وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب، وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب، وأجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة، وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس وكذلك للجد معه مثل ما للأب، وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة، وأجمعوا على أن ولد الملاعنة أو الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم، وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا، وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله، وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا فاستهل، يرث ويورث إذا خرج حيا فاستهل. وأجمعوا على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره، وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال هذا أبي وأقر له البالغ ولا نسب للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله، وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال هذا أبي وأقر له البالغ ولا نسب للمقر أو للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله، وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ليس هي بمنزلة الرجل، وانفرد إسحاق وقال إقرار المرأة جائز، وأجمعوا على أن الخنث يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة ميراث المرأة. وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه، وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه.